قلت أنت وإياه، بس ما هو أنت فوق الأرض وتحت الأرض، كلكم عندي. الله أكبر. سبحانه. قال ويوم القيامة يكفرون، أي يجحدون، إيش؟ بذنبكم ولا بجريمتكم ولا بإيش ولا بواسطتكم؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال لا تأخذ فتاوى من غيره، هذا القرآن جاء وفصل القرآن تفصيل. قال ولا ينبئك مثل خبير. طيب يا ربي الآن هذا المسكين الذي خدع، وأسأل الله سبحانه أن يهدينا ويضل المسلمين وضال الأمة، هالمسكين اللي خدع، طيب وين يروح؟ هو متعود يتعلق بشيء وما يعرف إيمان بالغيب، يعني ما يعرف أنه يدعو رب العالمين وهو عنده يقين. نعم. يعرف يدعو وره قبر وحفرة، هذا واحد صالح ادعى، مع أن الله سبحانه وتعالى حذره في القرآن، لكن إذا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، فك السبحة تنفرط لك ورب عض، بقى يطيع في البدع وفي الشرك ويحسبونه أنهم يحسنون صنعا. قال طيب وين يروح هذا الآن؟ قال الله في الآية اللي بعدها، شو الآية اللي بعدها؟ شوف التفصيل. قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. طيب أنا وين أروح؟ عرفت الآن أن هذا كله ضلال وظلوني علماء الجهل، وين أروح؟ قال يا أيها الناس، لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا، لأن لن تجد مؤمن منطرحا قبل، ولا قال يا أيها المسلمون، من الناس، من دهماء الناس. نعم. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء. نعم أنت فقير، فقير. نعم أنتم جيت عندها عيالك وتظن وظلك الشيطان، كنت تظن أن أنت فقير، عندك حاجة تبغاها، عندك وظيفة ما توظفتها، عندك ولد مرض، نعم عندك مرض، عندك يعني سلسلة من الأشياء، أنت الله يثبت أنك فقير. نعم أنت لست غني، ما تحتاج أحد، لكن لابد تعدل بث القضايا وبث الشكوى، وين تبثها؟ ما تبثها لمن تحت الأرض، مسارها الصحيح. أي نعم، أنتم الفقراء لمن فوق السماء لا لمن تحت الأرض، أنتم الفقراء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، والله هو الغني. يعني لو قلت لا والله هو أصلا غني عنا سبحانه، يجل هذا بعدها قال إن يشاء، ليس غني عنك، إن يشاء يذهبكم كل الناس ويأتي بخلق جديد. طيب كم بيكلف هذا؟ كم نطفة تحتاج تخلق، وكم خلايا، وكم قلوب تحتاج تنبض، وكم دماء، وكم كلى؟ قال وما ذلك على الله بعزيز، فالقضية أسهل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قال الله وهو علي هين. سبحانه وتعالى ما تكلف رب العالمين إلا أن يقول كلمة سبحانه وتعالى. طيب هذا الآن في الشرك اللي أكثر الأمة الآن واقع فيه، طيب يأتي من الشرك هذا ومن الكفر هذا أن آتي عند كاهن وساحر يدعي علم الغيب أمامي ويقول لي والله أنت فلانة، أكيد بعد ثلاث شهور بيجيك زواج، بس دقي علي بعد الحلقة على الكنترول. هل هذا هو علم غيب الآن؟ أصلا سبحان الله، الله ما لاحظ، الله عظيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ترى، لا جاب موضوع من كل